بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، وقال إلى أن يصير مثله، ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق، وهو البياض الكائن في الأفق بعد الحمرة، وقال هو الحمرة، قيل وبه يفتى، ووقت العشاء والوتر من انتهاء وقت المغرب إلى الفجر الثاني، ولا يقدم الوتر عليها للترتيب، ومن لم يجد وقتها لا يجبان عليه. ويستحب الإسفار بالفجر بحيث يمكن أداؤه بترتيل 40 آية أو أكثر، ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء وإعادته على الوجه المذكور، والإبراد بظهر الصيف وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، والعشاء إلى ثلث الليل، والوتر إلى آخره لمن يثق بالانتباه، وإلا فقبل النوم، وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم، وتأخير غيرهما، ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يومه، وعن التنفل وركعتي الطواف بعد صلاة الفجر والعصر، لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة، وعن النفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته، وقبل المغرب ووقت الخطبة أيا كانت، وقبل صلاة العيد، وعن الجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة، ومن طهرت في وقت عصر أو عشاء صلتهما فقط، ومن هو أهل فرض في آخر وقت يقضيه لا من حاضت فيه. باب الأذان. سنة للفرائض دون غيرها، ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، ويعاد فيه لو فعل خلافا لأبي يوسف في الفجر، ويؤذن للفائتة ويقيم، وكذا لأولى الفوائد، وخير فيه للبواقي، وكره تركهما للمسافر لا لمصل في بيته في مصر، وندبا لهما لا للنساء. وصفة الأذان معروفة، ويزاد بعد فلاح أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة مثله، ويزاد بعد فلاحها: قد قامت الصلاة مرتين، ويترسل فيه ويحضر فيها، ويكره الترجيع والتلحين، ويستقبل القبلة بهما، ويحول وجهه يمنة ويسرة عند حي على الصلاة وحي على الفلاح، ويستدير في صومعته إن لم يقدر التحويل واقفا، ويجعل أصبعيه في أذنيه، ولا يتكلم في أثنائهما، ويجلس بينهما إلا في المغرب فيفصل بسكتة، وقال بجلسة خفيفة. واستحسن المتأخرون التثويب في كل الصلوات، ويؤذن ويقيم على طهر، وجاز أذان المحدث وكره إقامته، وأذان الجنب ويعاد كأذان المرأة والمجنون والسكران ولا تعاد الإقامة. ويستحب كون المؤذن عالما بالسنة والأوقات، وكره أذان الفاسق والصبي والقاعد لا أذان العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا. وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة، وإذا قال قد قامت الصلاة شرعوا، وإن كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر. باب شروط الصلاة. هي طهارة بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وستر عورته واستقبال القبلة والنية، وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته، والأمة مثله مع زيادة بطنها وظهرها، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها في رواية، وكشف ربع عضو هو عورة يمنع كالبطن والفخذ والساق وشعرها النازل، وذكره بمفرده والأنثيين وحدهما، وحلقة الدبر بمفردها، وعند أبي يوسف إنما يمنع انكشاف الأكثر، وفي النصف عنه رواية، وعادم ما يزيل النجاسة يصلي معها ولا يعيد، ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لا يجزيه، وفي أقل من ربعه يخير، والأفضل الصلاة به، وعند محمد تلزم، وإن لم يجد ما يستر عورته فصلى قائما بركوع وسجود جاز، والأفضل أن يصلي قاعدا بإيماء، وقبلة من بمكة عين الكعبة، ومن بعد جهتها، فإن جهلها ولم يجد من يسأله عنها تحرى وصلى، فإن علم بخطئه بعدها لا يعيد، وإن علم به فيها استدار وبنى، وكذا إن تحول رأيه، وإن شرع بلا تحر لا تجوز، وإن أصاب، وعند أبي يوسف إن أصاب جازت، وإن تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم جازت صلاة من لم يتقدمه، بخلاف من تقدمه أو علم حاله وخالفه، وقبلة الخائف جهة قدرته، ويصل قصد قلبه الصلاة بتحريمتها، وضم التلفظ إلى القصد أفضل، ويكفي مطلق النية للنفل والسنة والتراويح في الصحيح، وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا، والمقتدي ينوي المتابعة أيضا، وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت، ولا يشترط نية عدد الركعات. باب صفة الصلاة. فرضها التحريمة وهي شرط، والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير قدر التشهد وهي أركان، والخروج بصنعه فرض خلافا لهما، وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر وتعديل الأركان، وعند أبي يوسف هو فرض، والقعود الأول والتشهدان ولفظ السلام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر في محله والإسرار في محله، وسنتها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبير والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ووضع يمينه على يساره تحت سرته، وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثا والرفع منه، وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه، وتكبير السجود وتسبيحه ثلاثا، ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى، والقومة والجلسة والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء. وآدابها: نظره إلى موضع سجوده، وكظم فمه عند التثاوب، وإخراج كفيه من كميه عند التكبير، ودفع السعال ما استطاع، والقيام عند حي على الصلاة، وقيل عند حي على الفلاح، والشروع عند قد قامت الصلاة. فصل. ينبغي الخشوع في الصلاة، وإذا أراد الدخول فيها كبر حاذفا بعد رفع يديه، محاذيا بإبهاميه شحمتي أذنيه، وقيل ماسا، وعند أبي يوسف يرفع مع التكبير لا قبله، والمرأة ترفع حذاء منكبيها، ومقارنة تكبير المؤتم تكبير الإمام أفضل خلافا لهما، ولو قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو كبر بالفارسية صح، وكذا لو قرأ بها عاجزا عن العربية أو ذبح وسمى بها، وغير الفارسية من الألسن مثلها في الصحيح، ولو شرع باللهم اغفر لي لا يجوز. وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لا يجوز إلا به، ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته في كل قيام سن فيه ذكر، وعند محمد في قيام شرع فيه قراءة، فيضع في القنوت وصلاة الجنازة خلافا له، ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيد اتفاقا، ثم يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره، ولا يضم وجهت وجهي إلى آخره خلافا لأبي يوسف، ثم يتعوذ سرا للقراءة، فيأتي به المسبوق عند قضاء ما سبق للمقتدي، ويؤخر عن تكبيرات العيد، وعند أبي يوسف هو تبع للثناء فيأتي به المقتدي، ويقدم على تكبيرات العيد ويسمي سرا أول كل ركعة لا بين الفاتحة والسورة خلافا لمحمد في صلاة المخافة، وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من كل سورة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات، فإذا قال الإمام وللضالين أمن هو والمؤتم سرا، ثم يكبر راكعا ويعتمد بيديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه باسطا ظهره غير رافع رأسه ولا منكس له، ويقول ثلاثا سبحان ربي العظيم وهو أدناه، وتستحب الزيادة مع الإيتار للمنفرد، ثم يرفع الإمام رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويكتفي به، وقال يضم إليه ربنا لك الحمد، ويكتفي المقتدي بالتحميد اتفاقا، والمنفرد يجمع بينهما في الأصح، وقيل كالمقتدي، ثم يكبر ويسجد، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه ضاما أصابع يديه محاذية أذنيه، ويبدي ضبعيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدناه، ويسجد بأنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما أو على كور عمامته جاز مع الكراهة. وقال لا يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر، ويجوز على فاضل ثوبه وعلى شيء يجد حجمه وتستقر جبهته عليه لا على ما لا تستقر، وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في صلاته جاز، وهي تتم بالرفع عند محمد وعند أبي يوسف بالوضع، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مطمئنا ويكبر ويسجد مطمئنا، ثم يكبر للنهوض فيرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، وينهض قائما من غير قعود ولا اعتماد بيديه على الأرض. والثانية كالأولى، إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها، ونصب يمناه نصبا، ووجه أصابعها نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه موجهة نحو القبلة، وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد عليه في القعدة الأولى، ويقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة خاصة وهي أفضل، وإن سبح أو سكت جاز، والقعود الثاني كالأول، والمرأة تتورك فيهما، وهو أن تجلس على إليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن، فإذا أتم التشهد فيه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة لا بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم عن يمينه مع الإمام فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وينوي الإمام به من عن يمينه ويساره من الحفظة والناس الذين معه في الصلاة، والمقتدي كذلك، وينوي إمامه في الجانب الذي هو فيه وفيهما إن حاذاه، والمنفرد الحفظة فقط. فصل. يجهر الإمام بالقراءة في الجمعة والعيدين والفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء، وخير المنفرد في نفل الليل وفي الفرض الجهري إن كان في وقته، وفضل الجهر ويخفيان حتما فيما سوى ذلك، وأدنى الجهر إسماع غيره، وأدنى المخافة إسماع نفسه في الصحيح، وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها، ولو ترك سورة أوليي العشاء قضاها في الأخريين مع الفاتحة وجهر بهما، ولو ترك فاتحتهما لا يقضيها. وفرض القراءة آية، وقال ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، وسنتها في السفر عجلة الفاتحة وأي سورة شاء، وأمانة نحو البروج وانشقت في الفجر، وفي الحضر 40 آية أو 50، واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر، وأوساطه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب، ومن الحجرات إلى البروج طوال، ومنها إلى لم يكن أوساط، ومنها إلى الآخر قصار، وفي الضرورة بقدر الحال، وتطال الأولى على الثانية في الفجر فقط، وعند محمد في الكل، ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة بحيث لا يجوز غيره، وكره التعيين، ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت، وإن قرأ إمامه آية الترغيب أو الترهيب أو خطب وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، والنائي والداني سواء. فصل. الجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ثم أقرأهم، وعند أبي يوسف بالعكس، ثم أورعهم ثم أسنهم ثم أحسنهم خلقا. وتكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق والمبتدع وولد الزنا، فإن تقدموا جاز، ويكره تطويل الإمام الصلاة، وكذا جماعة النساء وحدهن، فإن فعلن يقف الإمام وسطهن كالعراه، ولا يحضرن الجماعات إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء، وجوزا حضورها في الكل. ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، ويتقدم على الاثنين فصاعدا، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنافة ثم النساء، فإن حاذته مشتهات في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته، إن نوي إمامتها، ولا تدخل في صلاته بلا نيته إياها، وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي، وطاهر بمعذور، وقارئ بأمي، ومكتس بعار، وغير مومئ بمومئ، ومفترض بمتنفل أو بمفترض فرضا آخر. ويجوز اقتداء غاسل بماسح، ومتنفل بمفترض، ومومئ بمثله، وقائم بأحدب، وكذا اقتداء المتوضئ بالمتيمم، والقائم بالقاعد، خلافا لمحمد فيهما، وإن علم أن إمامه كان محدثا أعاد، وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي فسدت صلاة الكل، وقال صلاة القارئ فقط، ولو استخلف الإمام القارئ أميا في الأخريين فسدت. باب الحدث في الصلاة. من سبقه حدث في الصلاة توضأ وبنى، والاستئناف أفضل، وإن كان إماما جر آخر إلى مكانه، فإذا توضأ عاد وأتم في مكانه حتما إن كان إمامه لم يفرغ، وإلا فهو مخير بين العود وبين الإتمام حيث توضأ كالمنفرد. ولو أحدث عمدا استأنف، وكذا لو جن أو أغمي عليه، أو احتلم أو قهقه أو أصابته نجاسة مانعة، أو شج أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد، أو جاوز الصفوف خارجه ثم ظهر أنه لم يحدث، ولو لم يخرج ولم يجاوز بنا، ولو سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمده في هذه الحالة أو عمل ما ينافيها تمت، وتبطل عند الإمام إن رأى في هذه الحالة وهو متيمم ماء، أو تمت مدة المسح، أو نزع خفيه بعمل قليل، أو تعلم الأمي سورة، أو وجد العاري ثوبا، أو قدر المومئ على الأركان، أو تذكر صاحب الترتيب فائدة، أو استخلف القارئ أميا، أو طلعت الشمس في الفجر، أو دخل وقت العصر في الجمعة، أو زال عذر المعذور، أو سقطت الجبيرة عن برء. ولو استخلف الإمام مسبوقا صح، فإذا أتم صلاة الإمام يقدم مدركا ليسلم بهم، ثم لو فعل منافيا بعده يضره، والأول إن لم يكن فرض، ولا يضر من فرغ، ولو قهقه الإمام عند الاختتام أو أحدث عمدا فسدت صلاة من كان مسبوقا، لا إن تكلم أو خرج من المسجد. ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما حتما إن بنى، ومن تذكر سجدة في ركوع أو سجود فسجدها ندب إعادتهما، ومن أما فردا فأحدث فإن كان المأموم رجلا تعين للاستخلاف، وإن لم يستخلفه وإلا فقيل يتعين فتفسد صلاتهما، والأصح أنه لا يتعين فتفسد صلاته دون الإمام، ولو حصر عن القراءة جاز له الاستخلاف خلافا لهما. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. يفسدها الكلام ولو سهوا أو في نوم، وكذا الدعاء بما يشبه كلام الناس، وهو ما يمكن طلبه منهم، والأنين والتأوه والتأفيف، ولو كانت بحرفين خلافا لأبي يوسف، والبكاء بصوت لوجع أو مصيبة لا لذكر جنة أو نار، والتنحنح بلا عذر، وتشميت عاطس، وقصد جواب بالحمدلة أو الهيللة أو السبحالة أو الاسترجاع أو الحوقلة خلافا لأبي يوسف، ولو أراد بذلك إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد اتفاقا، ولو فتح على غير إمامه فسدت، لا إن فتح على إمامه مطلقا في الأصح، والسلام عمدا ورده وقراءته من مصحف خلافا لهما، وأكله وشربه وسجوده على نجس خلافا لأبي يوسف فيما إذا أعاده على طاهر، والعمل الكثير وشروعه في غيرها لا شروعه فيها ثانيا، ولا إن نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه دون الحمصة وتفسد في قدرها، وإن مر مار في موضع سجوده إذا كان على الأرض أو حاذ الأعضاء الأعضاء إذا كان على الدكان أثم المار ولا تفسد، وينبغي أن يغرز أمامه في الصحراء سترة طول ذراع وغلظ إصبع، ويقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه، ولا يكفي الوضع ولا الخط، ويدرأ المار بالإشارة أو التسبيح لا بهما إن عدمت السترة أو قصد المرور بينه وبينها، وجاز تركها عند أمن المرور، وسترة الإمام مجزئة عن القوم، ولو صلى على ثوب بطانته نجسة صح إن لم يكن مضربا، وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من بساط طرف منه نجس سواء تحرك أحدهما بحركة الآخر أو لا. فصل. وكره عبثه بثوبه أو بدنه، وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود، وفرقعة الأصابع، والتخصر، والالتفات، والإقعاء، وافتراش ذراعيه، ورد السلام بيده، والتربع بلا عذر، وكف ثوبه، وسدله، والتثاؤب، والتمطي، وتغميض عينيه، والصلاة معقوص الشعر أو حاسر الرأس لا تذللا، أو في ثياب البذلة، ومسح جبهته فيها من التراب، ونظره إلى السماء، وعد الآيات أو التسبيح بيده خلافا لهما، وقيام الإمام في طاق المسجد وانفراده على الدكان أو الأرض، والقيام خلف صف فيه فرجة، ولبس ثوب فيه تصاوير، وأن تكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة لا تبدو للناظر أو لغير ذي روح أو مقطوعة الرأس، لا قتل الحية والعقرب، وقيام الإمام في المسجد ساجدا في طاقه، والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث، وإلى مصحف أو سيف معلق أو إلى شمع أو سراج أو على بساط ذي تصاوير إن لم يسجد عليها، وكره البول والتخلي والوطء فوق مسجد وغلق بابه، والأصح جوازه عند الخوف على متاعه، ويجوز نقشه بالجص وماء الذهب، والبول ونحوه فوق بيت فيه مسجد. باب الوتر والنوافل. الوتر واجب وقال سنة، وهو ثلاث ركعات بسلام واحد يقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة، ويقنت في ثالثته دائما قبل الركوع بعدما كبر ورفع يديه، ولا يقنت في صلاة غيرها، ويتبع المؤتم قانت الوتر ولو بعد الركوع، ولا يتبع قانت الفجر خلافا لأبي يوسف، بل يقف ساكتا في الأظهر. والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان، وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع، وعند أبي يوسف بعد الجمعة ست، وندب الأربع قبل العصر أو ركعتان، والست بعد المغرب، والأربع قبل العشاء وبعدها، وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار لا في نفل الليل إلى ثمان خلافا لهما، ولا يزاد على الثمان، والأفضل فيهما رباع، وقالا في الليل المثنى أفضل، وطول القيام أفضل من كثرة الركعات. والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر، ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصدا ولو عند الطلوع والغروب، لا إن شرع ظانا أنه عليه، ولو نوى أربعا وأفسد بعد القعود الأول أو قبله قضى ركعتين. وقال أبو يوسف يقضي أربعا لو أفسد قبله، وكذا الخلاف لو جرد الأربع من القراءة أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب، ولو قرأ في الأوليين أو الأخريين فقط، أو تركها في إحدى الأوليين أو إحدى الأخريين فقط قضى ركعتين اتفاقا، ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير، أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين قضى أربعا. وقال محمد يقضي ركعتين، ولو ترك القعدة الأولى فيه لا تبطل خلافا لمحمد، ولو نذر صلاة في مكان فأداها في أدنى شرفا منه جاز، ولو نذرت صلاة أو صوما في غد فحاضت فيه لزمها القضاء، ولا يصلي بعد صلاة مثلها. وصح النفل قاعدا مع القدرة على القيام، ولو قعد بعدما افتتحه قائما جاز ويكره لو بلا عذر، وقال لا يجوز إلا لعذر، ويتنفل راكبا خارج المصر مومئا إلى أي جهة توجهت دابته، وبنى بنزوله خلافا لأبي يوسف وبركوبه لا يبني. فصل. فصل. التراويح سنة مؤكدة في كل ليلة من رمضان بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة 20 ركعة بعشر تسليمات، وجلسة بعد كل أربع بقدرها. والسنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم، وتكره قاعدا مع القدرة على القيام، ويوتر بجماعة في رمضان فقط، والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح. فصل في الكسوف. يصلي إمام الجمعة بالناس عند كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوع واحد، ويطيل القراءة ويخفيها، وقال يجهر ثم يدعو بعدهما حتى تنجلي الشمس، ولا يخطب، فإن لم يحضر صلوا فرادى ركعتين أو أربعا كالخسوف والظلمة والريح والفزع. فصل في الاستسقاء. لا صلاة بجماعة في الاستسقاء، بل دعاء واستغفار، فإن صلوا فرادى جاز، وقال: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ويخطب بعدهما خطبتين كالعيد عند محمد، وعند أبي يوسف خطبة واحدة، ولا يقلب القوم أرديتهم، ويقلب الإمام عند محمد، ويخرجون 3 أيام فقط، ولا يحضره أهل الذمة. باب إدراك الفريضة. من شرع في فرض فأقيم، إن لم يسجد للأولى يقطع ويقتدي، وإن سجد وهو في الرباعي يتم شفعا، ولو سجد للثالثة يتم ويقتدي متطوعا إلا في العصر، ولو في الفجر أو المغرب يقطع ويقتدي ما لم يقيد الثانية بسجدة، فإن قيد يتم ولا يقتدي. ولو كان في سنة الظهر أو الجمعة فأقيم أو خطب يقطع على شفع وقيل يتمها، وكره خروجه من مسجد أذن فيه قبل أن يصلي ما أذن لها إلا من تقام به جماعة أخرى، وإن صلى لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة. ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنته يتركها ويقتدي، وإن رجا إدراك ركعة لا يترك بل يصليها عند باب المسجد ويقتدي، ولا تقضى إلا تبعا للفرض، وعند محمد تقضى بعد الطلوع، ويترك سنة الظهر في الحالين ويقضي في وقته قبل شفعه وغيرهما، وغير الفرائض 5 والوتر لا يقضى أصلا. ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر بجماعة لم يصله بجماعة بل أدرك فضلها، ومن أتى مسجدا ولم يدرك جماعة يتطوع قبل الفرض ما شاء ما لم يخف فوته، ومن أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك تلك الركعة، ومن ركع قبل إمامه فأدركه إمامه فيه صح ركوعه. باب قضاء الفوائد. الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت شرط، فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة فسد فرضه موقوفا عنده وعندهما باتا، فلو قضاها قبل أداء 6 بطلت فرضية ما صلى وإلا صحت عنده لا عندهما. والوتر كالفرض عملا فذكره مفسد خلافا لهما. ولو صلى العشاء بلا وضوء ناسيا ثم صلى السنة والوتر به يعيد السنة لإعادة العشاء ولا يعيد الوتر خلافا لهما، وببطلان الفرضية لا يبطل أصل الصلاة خلافا لمحمد. ويسقط الترتيب بضيق الوقت وبالنسيان وبصيرورة الفوائت 6 حديثة أو قديمة، ولا يعود بعودها إلى القلة، فمن ترك 6 أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت ثم فاته فرض جديد فصلى وقتية بعده ذاكرا له صحت وقتيته. وكذا لو قضى تلك الفوائت إلا فرضا أو فرضين فصلى وقتية ذاكرا، ولا يقتل تارك الصلاة عمدا ما لم يجحد. ولو ارتد عقيب فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزمه إعادته، ولا يلزم قضاء ما فاته زمان الردة، ولا قضاء ما فاته بعد إسلامه في دار الحرب إن جهل فرضيته. باب سجود السهو. إذا سهى بزيادة أو نقصان سجد سجدتين بعد التسليمتين، وقيل بعد واحدة، وتشهد وسلم ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح. ويجب إن قرأ في ركوع أو قعود أو قدم ركنا أو أخره أو كرره أو غير واجبا أو تركه، كركوع قبل القراءة وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد وركوعين، والجهر فيما يخفى وبالعكس، وترك القعود الأول، وقيل كله يؤول إلى ترك الواجب، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يجب، وإن سهى مرارا يكفيه سجدتان، ويلزم المقتدي بسهو إمامه إن سجد لا بسهوه، والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي، وإن سهى عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا، ويسجد للسهو، وإن سهى عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسهو، فإن سجد بطل فرضه برفعه عند محمد وبوضعه عند أبي يوسف، وصارت نفلا خلافا لمحمد فيضم سادسة إن شاء، وإن قعد في الرابعة ثم قام عاد وسلم ما لم يسجد، وإن سجد تم فرضه ويسجد للسهو ويضم سادسة، والركعتان نفل ولا عهدة لو قطع، ولا تنوبان عن سنة الظهر، ومن اقتدى به فيهما صلاهما فقط ولو أفسد قضاهما، وعند محمد يصلي ستا ولا قضاء عليه لو أفسد، ولو سجد للسهو في شفع التطوع لا يبني عليه ولو بنى صحة، وسلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة موقوفا إن سجد عاد إليها وإلا لا، فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه، ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة، ويبطل وضوءه بقهقهة إن سجد وإلا فلا، وعند محمد لا يخرجه فتثبت الأحكام المذكورة سجد أو لا، ولو سلم من عليه السهو بنية ألا يسجد بطلت نيته وله أن يسجد، وإن شك في صلاته كم صلى، إن كان أول ما عرض له استقبل وإلا تحرى وعمل بغلبة ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل وقعد في كل موضع احتمل أنه موضع القعود، توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو. باب صلاة المريض. عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض بسببه صلى قاعدا يركع ويسجد، وإن تعذر الركوع والسجود أو مأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود، فإن فعل وهو يخفض رأسه صح إيماؤه وإلا فلا يصح، وإن تعذر القعود أو مأ مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو مضطجعا ووجهه إليها، وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت، ولا يومي بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه، وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومئ قاعدا وهو أفضل من الإيماء قائما، ولو مرض في أثناء الصلاة بنى بما قدر، ولو افتتحها قاعدا يركع ويسجد، فقدر على القيام بنى قائما، وقال محمد يستأنف، وإن افتتحها بإيماء فقدر على الركوع والسجود استأنف، وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا، ولو صلى في فلك جار قاعدا بلا عذر صح خلافا لهما، وفي المربوط لا تجوز بلا عذر، ومن أغمي عليه أو جن يوما وليلة قضى، وإن زاد ساعة لا يقضي، وعند محمد يقضي ما لم يدخل وقت سادسة. باب سجود التلاوة. يجب على من تلا آية من 14 آية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج أولا والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وصاد وفصلت والنجم والانشقاق والعلق وعلى من سمع ولو غير قاصد، وعلى المؤتم بتلاوة إمامه، ولا يجب بتلاوته أصلا إلا على سامع ليس معه في الصلاة، ولو سمعها المصلي ممن ليس معه لا يسجد في الصلاة ويسجد بعدها، فإن سجد فيها لا تجوز ولا تبطل صلاته، ولو سمعها من إمام فاقتدى به قبل أن يسجد سجد معه، وإن اقتدى بعدما سجد فإن في تلك الركعة لا يسجد أصلا، وإن في غيرها سجدها خارج الصلاة كما لو لم يقتدي، ولا تقضى الصلاتية خارجها. تلاها ثم دخل في الصلاة وأعادها وسجد كفته عن التلاوتين، وإن سجد للأولى ثم شرع وأعادها يسجد أخرى، ولو كرر آية واحدة في مجلس واحد كفته سجدة واحدة، وإن بدلها أو المجلس لا. وتسدية الثوب والدياسة والانتقال من غصن إلى غصن آخر تبديل، ولو تبدل مجلس السامع تكرر الوجوب عليه وإن اتحد مجلس التالي، وإن تبدل مجلس التالي واتحد مجلسه لا. وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين من غير رفع يد ولا تشهد ولا سلام، وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه، وندب أن يضم إليها آية أو آيتين قبلها، واستحسن إخفاؤها عن السامعين وتقضى. باب المسافر. من جاوز بيوت مصره من جانب خروجه مريدا وسطا 3 أيام قصر الفرض الرباعي وصار فرضه فيه ركعتين، واعتبر في الوسط في السهل سير الإبل ومشي الأقدام، وفي البحر اعتدال الريح، وفي الجبل ما يليق به. فلو أتم المسافر إن قعد في الثانية صحت، وأساء وإلا فلا تصح، ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل وطنه أو ينوي مدة الإقامة ببلد آخر أو قرية وهي 15 يوما أو أكثر، ولو نواها بموضعين كمكة ومنى لا يصير مقيما إلا أن يبيت بأحدهما، وقصر إن نوى أقل منها أو لم ينوي ولو بقي سنين. وكذا عسكر نواها بأرض الحرب أو حاصروا مصرا فيها أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره، ويتم أهل الأخبية لو نووها في الأصح، ولو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ويتم، وبعده لا يصح، واقتداء المقيم به صحيح فيهما ويقصر هو ويتم المقيم بلا قراءة في الأصح، ويستحب له أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإني مسافر، ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا بالسفر، ووطن الإقامة بمثله والسفر والأصلي. وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين، وفائتة الحضر تقضى في السفر 4، والمعتبر في ذلك آخر الوقت، والعاصي كغيره، ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع كالعبد والمرأة والجندي. باب الجمعة. لا تصح إلا 6 شروط: المصر أو فناؤه، والسلطان أو نائبه، ووقت الظهر، والخطبة قبلها في وقتها، والجماعة، والإذن العام. والمصر كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. وقيل ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم. وفناؤه ما اتصل به معدا لمصالحه. وتصح في مصر في مواضع هو الصحيح، وعن الإمام في موضع فقط، وعند أبي يوسف تجوز في موضعين إن حال بينهما نهر. ومنى مصر في الموسم تصح الجمعة فيها للخليفة أو أمير الحجاز، لا لأمير الموسم ولا بعرفات. وفرض الخطبة تسبيحة أو نحوها، وعندهما لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة. وسنتها أن يخطب قائما على طهارة الخطبتين، يفصل بينهما بجلسة مشتملتين على تلاوة آية والإيصاء بالتقوى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكره ترك ذلك. وأقل الجماعة ثلاثة سوى الإمام، وعند أبي يوسف اثنان، وقيل محمد معه، فلو نفروا قبل سجوده يستأنف الظهر، وعندهما لا يستأنفها إلا إن نفروا قبل شروعه، وتبطل بخروج وقت الظهر. وشروط وجوبها ستة: الإقامة بمصر، والذكورة، والصحة، والحرية، وسلامة العينين والرجلين، فلا تجب على الأعمى وإن وجد قائدا خلافا لهما، وكذا الخلاف في الحج، ومن هو خارج المصر إن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتى، ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن فرض الوقت، وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها وتنعقد بهم، ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها جاز مع الكراهة. ثم إذا سعى إليها والإمام فيها يبطل ظهره. وقال لا يبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها. وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها، ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو يتم جمعة. وقال محمد يتم ظهرا إن لم يدرك أكثر الثانية. وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته. وقال يباح الكلام بعد خروجه ما لم يشرع في الخطبة، ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول، فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه ثانيا، واستقبلوه مستمعين منصتين، فإذا أتم الخطبة أقيمت. باب العيدين. تجب صلاة العيد وشرائطها كشرائط الجمعة وجوبا وأداء سوى الخطبة. وندب في الفطر أن يأكل شيئا قبل صلاته، ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، ويؤدي فطرته، ويتوجه إلى المصلى، ولا يجهر بالتكبير في طريقه خلافا لهما، ولا يتنفل قبلها. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها. وصفتها أن يصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يثني، ثم يكبر ثلاثا، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ويسجد، ويبدأ في الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا، ثم أخرى للركوع، ويرفع يديه في الزوائد، ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما أحكام الفطرة، ولا تقضى إن فاتت مع الإمام، وإن منع عذر عنها في اليوم الأول صلوها في الثاني ولا تصلى بعده. والأضحى كالفطر، لكن يستحب تأخير الأكل فيها إلى أن يصلي، ولا يكره في المختار، ويجهر بالتكبير في طريق المصلى، ويعلم في الخطبة تكبير التشريق والأضحية، ويجوز تأخيرها إلى الثاني والثالث بعذر وبغير عذر. والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء، ويجب تكبير التشريق من فجر عرفة إلى عصر يوم العيد على المقيم بالمصر عقيب فرض أدي بجماعة مستحبة. وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر، وعندهما إلى عصر آخر أيام التشريق على من يصلي الفرض وعليه العمل. وصفته أن يقول مرة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولا يتركه المؤتم إن تركه إمامه. باب صلاة الخوف. إن اشتد الخوف من عدو أو سبع جعل الإمام طائفة بإزاء العدو وصلى بطائفة ركعة إن كان مسافرا أو في الفجر، وركعتين إن كان مقيما أو في المغرب، ومضت هذه إلى العدو وجاءت تلك وصلى بهم ما بقي وسلم وحده، وذهبوا إلى العدو وجاءت الطائفة الأولى وأتموا بلا قراءة، ثم الطائفة الأخرى وأتموا بقراءة، ويبطلها المشي والركوب والمقاتلة. وإن اشتد الخوف وعجزوا عن الصلاة بهذه الصفة صلوا وحدانا ركبانا يومئون إلى أي جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه، ولا تجوز بلا حضور عدو، وأبو يوسف لا يجيزها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. باب صلاة الجنائز. يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن، واختير الاستلقاء ويلقن الشهادة، فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، ويستحب تعجيل دفنه، وإذا أرادوا غسله وضع على سرير مجمر وترا، وتستر عورته، ويجرد ويوضأ بلا مضمضة واستنشاق، ويغسل بماء مغلي بسدر أو حرض إن وجد، وإلا القراح، وغسل رأسه ولحيته بالخطمي، وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، ثم على يمينه كذلك، ثم يجلس مسندا ويمسح بطنه برفق، فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه، وينشفه بثوب، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده، ولا يسرح شعره ولحيته، ولا يقص ظفره وشعره، ولا يختن ثم يكفنه. وسنة كفن الرجل قميص، وهو من المنكب إلى القدم، وإزار ولفافة، وهما من القرن إلى القدم، واستحسن بعض المتأخرين العمامة، وكفايته إزار ولفافة. وسنة كفن المرأة درع وخمار وإزار ولفافة وخرقة تربط على ثدييها، وكفايته إزار وخمار ولفافة، وعند الضرورة يكفي الواحد ولا يقتصر عليه بلا ضرورة. ويستحب الأبيض ولا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال حياته، وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها، وتبسط اللفافة ثم الإزار عليها، ثم يقمص ويوضع على الإزار، ثم يلف الإزار من قبل يساره ثم من يمينه، ثم اللفافة كذلك. والمرأة تلبس الدرع، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه، ثم الخمار فوق ذلك تحت اللفافة، ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر. فصل في الصلاة على الميت. الصلاة عليه فرض كفاية، وشرطها إسلام الميت وطهارته، وأولى الناس بالتقدم فيها السلطان، ثم القاضي، ثم إمام الحي، ثم الولي الأقرب، فالأقرب إلا الأب، فإنه يقدم على الإبن، وللولي أن يأذن لغيره. فإن صلى غير من ذكر بلا إذن أعاد الولي إن شاء، ولا يصلي غير الولي بعد صلاته. وإن دفن بلا صلاة صلي على قبره ما لم يظن تفسخه. ويقوم حذاء الصدر للرجل والمرأة ويكبر تكبيرة يثني عقيبها، ثم ثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعدها، ثم ثالثة يدعو لنفسه وللميت وللمسلمين بعدها، ثم رابعة ويسلم عقيبها، فإن كبر خمسا لا يتابع، ولا قراءة فيها، ولا تشهد، ولا رفع يد إلا في الأولى، ولا يستغفر لصبي ويقول اللهم اجعله لنا فرطا، اللهم اجعله لنا أجرا وذخرا، واجعله لنا شافعا مشفعا. ومن أتى بعد تكبير الإمام لا يكبر حتى يكبر أخرى فيكبر معه. وقال أبو يوسف يكبر ولا ينتظر كمن كان حاضرا حال التحريمة، ولا تجوز راكبا استحسانا، وتكره في مسجد جماعة إن كان الميت فيه، وإن كان خارجه اختلف المشايخ، ولا يصلى على عضو ولا على غائب، ومن استهل بعد الولادة غسل وسمي وصلي عليه، وإلا غسل في المختار وأدرج في خرقة ولا يصلى عليه. ولو صبي صبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه إلا إن أسلم أحدهما، أو أسلم هو عاقلا، أو لم يصب أحدهما معه. ولو مات لمسلم قريب كافر غسله غسل النجاسة، ولفه في خرقة، وألقاه في حفرة، أو دفعه إلى أهل دينه. سن في حمل الجنازة أربعة: وأن يبدأ فيضع مقدمها على يمينه، ثم مؤخرها، ثم مقدمها على يساره، ثم مؤخرها، ويسرع به دون الخبب، والمشي خلفها أفضل. وإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الأعناق، ويحفر القبر ويلحد، ويدخل الميت فيه من جهة القبلة، ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويسجى قبر المرأة للرجل، ويوجه إلى القبلة وتحل العقدة، ويسوى عليه اللبن أو القصب، ويكره الآجر والخشب، ويهال التراب، ويسنم القبر ولا يربع، ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب، ولا يدفن في قبر اثنان إلا لضرورة، ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة، ويكره وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده. باب الشهيد: هو من قتله أهل الحرب، أو البغي، أو قطاع الطريق، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله مسلم ظلما ولم تجب بقتله دية، فيكفن ويصلى عليه، ولا يغسل، ويدفن بدمه وثيابه، إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والخف والسلاح، ويزاد وينقص مراعاة لكفن السنة. وإن كان صبيا أو مجنونا أو جنبا أو حائضا أو نفساء يغسل خلافا لهما، ويغسل إن قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل عمدا ظلما، وكذا إن ارتث بأن أكل أو شرب أو عولج أو باع أو اشترى أو عاش أكثر من يوم عند أبي يوسف خلافا لمحمد، أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو آوته خيمة، أو نقل من المعركة حيا، أو أوصى مطلقا عند أبي يوسف وقال محمد إن أوصى بأمر أخروي لا يغسل، ومن قتل بحد أو قصاص غسل وصلي عليه، ومن قتل لبغي أو قطع طريق غسل ولا يصلى عليه، وقيل لا يغسل أيضا، ويصلى على قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف. باب الصلاة في الكعبة: صح فيها الفرض والنفل، ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز، ولو إلى وجهه لا يجوز، وكره أن يجعل وجهه إلى وجهه، ولو تحلق حولها وهو فيها جاز، وإن كان خارجها جازت صلاة من هو أقرب إليها منه إن لم يكن في جانبه، وتجوز الصلاة فوقها وتكره. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه،